فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول؟ نعم، في مذهب الشافعية يوجبون الصلاة على النبي في التشهد الأول، ويفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا. نعم.